بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالآن مع الدرس الذي الدرس اليومي في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في المطلب السادس في التوسل. وذكرنا في الدرس السابق التوسل المشروع وأنواعه، ثم اليوم في التوسل الممنوع أي الممنوع شرعا. قال: هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة. وطبعا ما يتقرب به إلى الله عز وجل بما لم يثبت في الشريعة فهو بدعة، لذلك يكون محرما. قال: وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة، ناقل عن الملة. يعني إن هذا النوع التوسل إلى الله بدعاء الموتى، إنه يطلب من الموتى أن يقضوا له الحاجات ويتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الشرك، لأن هؤلاء لا يملكون شيئا ولا ينفعون ولا يضرون، وهو اتخذهم وسائط فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومضى أن الدعاء عبادة، فقول الله عز وجل ما نعبدهم يشمل الدعاء وهو أهم العبادة. قال: التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة، بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والستور ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. توسل إلى الله بفعل العبادات عند الأضرحة. فعل العبادات يعني كالدعاء عند الأضرحة، أو التصدق عند الأضرحة، أو وضع القناديل عند الأضرحة، فعل أشياء يعني يتقرب بها إلى الله، حتى وإن كان يتقرب بها إلى الله لكن يخص هذا التقرب بهذا المكان، فدخل في البدعة، لأنها نوع من أنواع التوسل بصاحب هذا القبر إلى الله سبحانه وتعالى. وإن لم ينص عليها، لم ينص أن أتوسل بفلان، لكن تخصيصه العبادة عند القبر، يحب يصلي عند القبر، أو يحب يذبح عند القبر، أو يحب أن هو يتصدق عند القبر، يوزع أشياء قرص ومش عارف إيه أشياء من هذا القبيل، ويعني يتبرك بفعل ذلك عند القبر، فهذه وسيلة محرمة. التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم، بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. توسل بجاه الأنبياء، وده كلمة يعني كلام ولا يعني شائع وذائع بين عامة المسلمين، يقول لك يا رب بجاه النبي اعمل لي كذا، بجاه النبي، ولو كلمت يقول لك انت بتحبش النبي ولا ما بتقدرش النبي. لا، هذا غلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعدي في العبادة، وانحراف في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لو كان الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لاتبعه، حب الحقيقية في اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لكن مخالفة هديه مع ادعاء محبته تناقض. قال: لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. قال تعالى: الله أذن لكم. ولأن نجاح الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. احنا قلنا التوسل المشروع ان الانسان بيتوسل الى الله بايه؟ اما ان هو يتوسل الى الله باسمائه وصفاته، واما ان يتوسل الى الله عز وجل بدعاء الصالحين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم، واما ان يتوسل الى الله بعمله هو الصالح، مش بعمل غيره. العمل الإنسان، وقال: ليس الإنسان إلا إيه؟ ما سعى. يعني حتى الإنسان لو أقرب الناس إليه لا ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال: ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أوليائك ورسلك، أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال ده بالنسبة للتوسل الممنوع أو غير المشروع. هو ثلاثة أنواع: هو التوسل إلى الله بدعاء الموتى، توسل إلى الله بفعل العبادات عند الأضرحة والقبور، الثالث التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين. النقطة الثانية الرابعة: قال: شبهات وردها في باب التوسل. قال: قد يريد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه. ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: الأول، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها، عدم صحتها وعدم ثبوتها. ومن ذلك حديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهو حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. ومع ذلك هذا الحديث منتشر عند كثير من المسلمين، منتشر بين كثير من المسلمين: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وربما بعض المشايخ الذين يخطبون ويدرسون الناس ويعني يعلمونهم ينشرون بينهم هذه الأحاديث وهي لا أصل لها. الحديث الذي لا أصل له وهو الذي يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يوجد أصلا في إيه؟ في كتب الحديث، ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث الضعيف أحسن منه، والموضوع حتى أحسن منه حالا. قال اثنان: حديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. إذا أعيتكم الأمور يعني أعجزتكم الأمور وصعبت عليكم وشقت عليكم فعليكم بأهل القبور. ده طبعا حديث من لا يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة إلى الشرك بالله والعياذ بالله. لا يمكن أبدا أن يثبت مثل هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن أحد من أهل العلم. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يعني الجأوا إليهم واتركوا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. أو فاستغيثوا بأهل القبور، وهو حديث مكذوب مفترا على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. يبقى لابد للمسلم أن يميز بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت، حتى يعبد الله عز وجل على بينة، مش أي كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. وأي واحد يلقي إليه كلاما وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله منه، لا، لابد أنك تراجع من يلقي عليك كلاما وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول من أخرج هذا الحديث، في أي الكتب موجود، حتى تكون على بينة من أمر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثلاثة، حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع، وده برضو حديث باطل ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع، كيف ذلك؟ يعني دعوة إلى اللجوء إلى الحجارة، الإنسان يعتقد في الحجارة أنها تنفع وتضر من دون الله، هي دعوة إلى الشرك، وحديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام وضعه بعض المشركين، لا يمكن لمسلم أبدا أن يقول هذا الكلام. أربعة، حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، بحق محمد، هذا التوسل بالأشخاص بقى، احنا قلنا فيه توسل بالأعمال الصالحة هذا جائز، لكن التوسل بالأشخاص هو الذي يمنع، وهو يعني لا أصل له ولا يثبت فيه شيء. يقول لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه، قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. يعني ده حديث لا أصل له، قال وهو حديث باطل لا أصل له. ومثله حديث لولاك ما خلقت الأفلاك، كلها حديث باطلة. وهذا الحديث موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى برقم 25. قال فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه، أنه يجعلها عقيدة ويؤمن بها، هذا كلام يعني أنه يعني جعل عقيدته يعني رهن الخرافات، أحاديث ليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها، ومن ذلك يعني أحاديث صحيحة لكن يتعلق بها من يجيز التوسل بالأشخاص وبجاه الأشخاص وهي لا تدل على ذلك. من ذلك ما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط يعني أصابهم الجدب يعني المطر لم ينزل مطر، استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. قال ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله عز وجل، وأن المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاهه، وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله إنا نتوسل إليك بعم نبينا أي ذاته أو جاهه، وإنما أراد دعاءه. ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق. يبقى هنا لا يصح أبدا إن احنا نحمل نتوسل إليك بعم نبينا أي بذات العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بجاهه أو مكانته، لا، إنما بدعائه. وإلا لو كان بالجاه والمكانة ما مكانة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة عند الله وعند الناس وعند الخلق جميعا حيا وميتا. موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يلغي جاهه، وباتفاق الكل حتى الذين يتوسلون إنما يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي أحد وهو ميت. يبقى موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من التوسل بجاهه، يبقى كيف يتركون التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويلجؤون إلى التوسل بجاه العباس؟ إلا لأن العباس رضي الله عنه حي فكانوا يقدمونه ليدعو وهم إيه يؤمنون على دعائه، فكان التوسل بعمله أي بدعائه أنه يدعو وهم يؤمنون بعده. فلا يصح أبدا حمل ذلك على شخصه أو على جاهه، وهذا واضح وبين. قال فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته، أو المتوسل به لا بذاته. قال وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه، وده من أكثر الأحاديث التي يتعلقون بها. يقول لك عمر قال كذا، لا، يقولون هذا ليس توسلا بجاه العباس وإنما هو توسل بدعاء العباس. ومعنى الحديث أن العباس رضي الله عنه يدعو وهم يؤمنون، وإلا لو كان التوسل بجاه العباس لكان الأولى، كان لا يجوز أبدا عند أحد أن يترك جاه النبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى جاه العباس، لأن الموت لا يزيل الجاه ولا يعني يلغيه، إنما إيه اللي بيمتنع دعائه لأنه مات خلاص ليس له عمل. فهنا يتعين أن يكون المتوسل به هو إيه؟ هو الدعاء. يبقى احنا رجعنا إلى التوسل المشروع وهو التوسل بدعاء الصالحين. الحديث الثاني حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. رواه الترمذي وأحمد، وقال البيهقي إسناد صحيح، وهو صحيح كما قال البيهقي رحمه الله. قال ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، وليس في الحديث ما يشهد لذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ هيدعو له، خيره بين إيه؟ بين أن يصبر وبين أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التوسل هنا اللي جاء بعد كده التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في نص الحديث نفسه. يبقى اللي بياخذ كلمة من الحديث ويترك باقي الحديث هنا عامل زي اللي بيقول ايه، ويل للمصلين، ويترك الباقي الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال فقال فادعه إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه. ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى عاد الله عليه بصره، ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة. وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث عام في الأنبياء وفي الصالحين وفي كل الناس. إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان، كل الإنسان يشمل الناس جميعا. قال والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت، وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه، إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. والمسألة كده بينة واضحة أن يعني الأحاديث أن ما ورد في التوسل بجاه المخلوق يعني إما أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يدل على ذلك. ومن يعني استدل به على ذلك أو حاول الاستدلال به على ذلك فإنه لا يمكنه ذلك إلا بتحريف الحديث أو بترك فهم الحديث الفهم الصحيح. فيعني الحاصل المسألة أن التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فيجب علينا إخوة الإسلام أن نلتزم بالتوسل المشروع وأن نجتنب التوسل الممنوع حتى لا نخالف الشرع وحتى لا نرتكب المحرمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.